بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 68 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 12 من شهر رجب 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله، وإن كان مسرفا على نفسه بالذنوب وإن كانت كبائر، إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام، ولا يوجب له بها النار، حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه ويصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب، بهذا ندين الله، وبه نوصي من اقتدى بنا وأخذ بهدينا، وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. ذكر المصنف رحمه الله هذا النقل عن الإمام عبد الملك بن حبيب رحمه الله، وهو أحد أئمة المالكية، وهو من أئمة أهل السنة. ذكر هذا النقل في باب الاستغفار لأهل القبلة والصلاة على من مات منهم. سبق التنبيه في درس الأمس أن هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو أنهم يرون الصلاة على كل من مات من المسلمين، وإن كان مذنبا مسرفا على نفسه بالذنوب والخطايا، وكذلك البدع التي يقع فيها بعض المسلمين وهي غير مكفرة. فالمعاصي يطلق الحكم فيها بأن العاصي يصلى عليه ولو بلغت ذنوبه ما بلغت، ما دام أنه على التوحيد وأنه على الإسلام يصلى عليه. وأما البدعة فلا بد من التفصيل فيها، لأن البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فنقول أنه يصلى على كل مسلم إذا وقع في البدعة غير المكفرة، لأن هذه من جنس المخالفات التي تكون دون الشرك، وهي لا تمنع من الصلاة عليه والاستغفار له. فذكر هذا النقل عن الإمام عبد الملك بن حبيب رحمه الله أنه قال: السنة أن يصلى على كل من وحد الله، وإن كان مسرفا على نفسه بالذنوب، وإن كانت كبائر، إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، وإثمه على نفسه وحسابه على ربه، وهو عندنا مؤمن بذنبه، يعني مؤمن مع ذنبه، لأنه لا يكون مؤمنا بذنبه، بل قال العلماء هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلعله حصل سقط في هذه الجملة. والمقصود أنه مؤمن مع ذنبه، لأن الذنب لا يكون به مؤمنا، الذنوب تتنافى مع الإيمان، لكن هو مؤمن مع ذنبك كما علق المحقق هنا. فهذه الجملة العظيمة من كلام هذا الإمام تدل على هذا الأصل. قال السنة أن يصلى على كل من وحد الله وإن كان مسرفا على نفسه بالذنوب. كل من وحد الله وتحقق له التوحيد بأنواع الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، فهذا هو الموحد. فالموحد يصلى عليه ولو كان مذنبا عاصيا مبتدعا البدعة غير المكفرة، فإن هذا لا يمنع من الصلاة عليه. ولهذا قال وإن كان مسرفا على نفسه بالذنوب. والمسرف هو المكثر، لأنه لا تقال هذه الكلمة في من عصى، يقال فلان أسرف على نفسه يعني أكثر من الذنوب. فالإسراف في الشيء هو الإكثار منه. ولهذا يقال لمن بدد المال في غير وجهه أنه مسرف. قال العلماء لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، لأنه مهما بذل الإنسان في أبواب الخير لا يقال هذا إسراف. ولا يمكن أن يكون أيضا إذا أنفق المال يعني في غير وجهه أن هذا إسراف. ولهذا قد ينفق الرجل الريال الواحد ويكون مسرفا، وقد ينفق مليون ريال ولا يكون مسرفا. فإذا أنفق هذا المبلغ الكبير في باب من أبواب الخير فهو خير وصدقة وإحسان، وإذا أنفق هذا الريال في شيء محرم مثل هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في شراء الدخان أو الخمور والعياذ بالله أو المخدرات أو هذه الآلات التي هي محرمة من المعازف ومن غيرها، فهذه الأموال التي تنفق في هذه الأمور المحرمة هي من الإسراف. فالمقصود أن الإسراف بالذنوب هو الإكثار منها والوقوع فيها. قال وإن كانت كبائر، لأن هذا استدراك، لأن بعض الناس يقول الصغائر نعم نصلي على صاحبها، أما الكبائر لا، لأنها مفسقة. يقول حتى ولو كانت من الكبائر، وإن كانت كبائر، ثم ذكر القيد الذي يوجب الصلاة على المؤمن. قال إذا كان مستمسكا بالتوحيد، ومفهوم المخالفة إذا كان غير مستمسك بالتوحيد ولا محقق للتوحيد لا يصلى عليه. ولهذا هذه مسألة حاسمة، من مات على الشرك لا يصلى عليه، ومن مات على التوحيد يصلى عليه. هذا فرقان ما بين أهل التوحيد وأهل الشرك والكفر والنفاق، وهذا الذي عليه انقسم الناس إلى أهل الجنة وأهل النار. فكل موحد في الجنة، وكل مشرك كافر الكفر والشرك الأكبر كلهم في النار. قال إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله، وهذا أصل آخر في أصل الإسلام وأصل الإيمان، هو الإقرار بكل ما جاء من عند الله، تمسك بالتوحيد مع الإقرار بكل ما جاء من الله عز وجل، فيصدق بجميع الأخبار الواردة في الكتاب والسنة. فإذا كذب بشيء منها خرج من الدين، وإذا شكك في شيء منها فإنه يكفر بذلك. فلا بد من التصديق الجازم بكل ما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا ذكر العلماء من أصول اعتقاد أهل السنة أنهم لا يكفرون رجلا بالمعصية إن لم يستحلها، فإذا استحل المعصية خالف باعتقاده ما دلت عليه الأدلة. الأدلة تدل على أن الزنا معصية وشرب الخمر معصية، فإذا لم يصدق بهذا وكذب واستحل هذه المعاصي فإنه يخرج بذلك من الدين. ولهذا يلاحظ أنه لو استحل الخمر ولم يشربها فإنه كافر، ولو شربها ولم يستحلها فهو عاصي. فالاعتقاد يغلب عمل الجوارح. ولهذا إذا استحل ولم يشرب الخمر فهو كافر، وإذا شرب الخمر وهو معتقد أنها محرمة فهو عاصي. والأصل أن يعتقد تحريمها وأن يمتنع، هذا هو الإيمان الكامل في هذه المسألة، أن يعتقد تحريم المعصية وأن يتجنبها، ويعتقد وجوب الطاعة ويمتثلها، ومقابل هذا الكفر، وهو أن يستحل المعصية وأن يأتيها، وهذا شر الأقسام. ودون ذلك من استحلها ولم يشرب هذا كافر، ولكنه لم يقارف المعصية كالخمر مثلا. وكذلك إذا شرب الخمر ولم يستحلها فهذا مسلم، فهذا مسلم. إذن لا بد من الإقرار بكل ما جاء من عند الله وما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء، ذكر الإمام ابن القيم، أن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه والزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فذكر تصديقه فيما أخبر، فلا بد من التصديق الجازم بكل ما جاء في الكتاب والسنة. قال: إذا كان مستمسكا بالتوحيد مقرا بما جاء من عند الله فإنه يصلى عليه، إذا كان على التوحيد ويقر بما جاء في الشرع ولا يكذب بشيء من ذلك فإنه يصلى عليه. وهذا على قول من يقول أنه إذا ترك المباني الأربعة فإنه لا يخرج من أصل الدين ومن أصل من الإسلام، وإن كان مقصرا عاصيا. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد أن يصلي، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا بد مع التوحيد والإقرار بما جاء في الشرع من أن يصلي وأن يحافظ على هذه الصلاة. وأما بقية الأركان من الزكاة والصوم والحج فإنه إذا تركها يكون قد وقع في أمر عظيم. لكن على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي تعضده الأدلة، أنه لا يكفر بترك شيء من هذه المباني الثلاثة إذا أقر بوجوبها. ثم بين جمل في هذا المقام، قال: وإثمه على نفسه. إثمه على نفسه، هذا لا يعني إذا صلى المسلمون على رجل أنهم يتحملون إثمه، أو أنه يوالونه على الطاعة أو يوالونه على المعصية، كما يظن بعض أهل الجهل أنك إذا صليت على فاسق أو دعوت له بالرحمة أنك تواليه. هذا لا يلزم، لا يلزم. الموالاة شيء وأداء الحقوق شيء آخر. ولهذا فقد تصلي على رجل وهو عاصي، وقد يهجر الرجل العالم أو الإمام ويترك الصلاة على بعض الصالحين من باب الزجر لهم عن بعض المخالفات. فلا يلزم أن الرجل إذا صليت عليه أو أنك إذا ألقيت السلام عليه أنك تواليه على مخالفته وتقره على ما هو عليه، بل إن الإنسان ينكر بقلبه وبلسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حصل تغيير أو مخالفات من الحكام قال: فمن أنكر برئ، ومن أنكر فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. وهذا في كل المخالفات من الأئمة والعلماء وعامة الناس وخاصتهم، إذا كرهت المخالفة وأنكرتها بحسب الضوابط الشرعية فأنت بريء منها. ولا يعني هذا أن تقاطع وأن تهاجر المسلمين بدعوى أنه عصى، إلا أن تكون هناك وأن يكون هناك مقصد شرعي لهجر بعض المخالفين من باب التأديب لهم أو من باب التضرر بمجالستهم، فلا يجالس من يتضرر به. أما إذا لم يحصل ذلك فإن المسلم يلقي السلام على إخوانه، ويصلي على من مات منهم، ويصلي خلفهم إذا صلى الرجل يعني وهو إمام. ولا يعني هذا أن تقره على مخالفته، بل تنكر بقلبك وبلسانك وتؤدي الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليك في حق أخيك المسلم؟ قال وحسابه على ربه. حسابه على ربه ليس علينا، فالحساب على الله عز وجل. أما الناس ما كلفوا بحساب الخلق، والله عز وجل هو الذي يتولى حسابهم، وإنما نحن نقوم بالدعوة والإصلاح والنصح والتوجيه، فإن استجاب الناس الحمد لله، إن لم يستجيبوا حسابهم على الله. إلا ولي الأمر، يعني فيما أسند إليه من الحدود التي لا بد أن يقيمها، فإذا بلغت هذه المخالفات السلطان والحاكم والقاضي، وهي من المخالفات التي توجب الحدود، يجب أن يقيم الحد على المخالف أو أن يعزره إذا كان المقام مقام تعزير، كما هو معلوم من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما شفع في فاطمة المخزومية لما سرقت، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم والسلطان، وأما قبل ذلك فإنه يستر على المخالف، وكذلك لا يشدد على المخالفين، وإنما ينصح المخالف ويستر عليه، لكن إذا بلغت هذه السلطان لا بد أن يقيم الحدود. قال وهو عندنا مؤمن بذنبه، تقدم التعليق على أن المقصود وهو عندنا مؤمن مع ذنبه، لأن أصل أهل السنة أن الذنب لا ينفي أصل الإيمان، ولا يثبت الإيمان الكامل مع الذنب. هنا توسط بين مقالتي المرجئة ومقالة الوعيدية. المرجئة يقولون هذا الذنب لا يضر الإيمان شيئا، والوعيدية يقولون هذا الذنب يحبط الإيمان ولا يبقى مع الذنوب شيء من الإيمان، وكلا القولين باطل. والصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناقلا هذا عن السلف، أنهم يعتقدون أن الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، ولا يذهب الإيمان بالكلية إلا بذهاب أصله، وأصله هو التوحيد، أو أن يكذب بشيء من الدين، أو أن يترك الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما إذا ثبت أصله، ثبت أصل الإيمان، فإن الشعب الواجبة التي لا تخرج من الملة لا تزيل أصل الإيمان، لكن أيضا لا نثبت له الإيمان الكامل كما يقول المرجئة. فالمرجئة يقولون العاصي مؤمن كامل الإيمان، والوعيدية الخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين. هذه لا بد أن تضبط، لأن هذه أصول عظيمة وعليها مدار العمل. كيف يعرف المسلم نفسه وموقعه من الدين إن لم يعرف هذه الأصول؟ الإيمان عند أهل السنة يتجزأ، لا نقول أن هذه الذنوب تزيل أصل الإيمان، ولا نقول أن هذا المذنب أنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة. كما قال العلماء لا نثبت له الإيمان المطلق ولا ننفي عنه مطلق الإيمان. مطلق الإيمان أصله، والإيمان المطلق الإيمان الكامل. وعبارات السلف في هؤلاء متنوعة في لفظها لكنها متفقة على أصل، ذكر هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال منهم من يقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ومنهم من يقول أقول هو مسلم ولا أقول مؤمنا، مسلم ولا أقول مؤمنا، لأن الله قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال فلا نثبت له الإيمان وقد نفاه الله عمن لم يحققه، نقول مسلم ولا نقول مؤمنا. وبعض أهل العلم قال أقول مؤمنا ناقص الإيمان، مؤمنا ناقص الإيمان. وهذه العبارات كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن هذا العاصي ليس هو مؤمن كامل الإيمان، وليس هو ممن ذهب عنه أصل الإيمان. فالذي يقول إنه مسلم لا يقول أن هذا العاصي ليس معه أصل الإيمان، والذي يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته يثبت له الأصل ولا يثبت له الكمال المطلق. والذي يقول مؤمن ناقص الإيمان يقول أصف حاله، فهو لم يحقق الإيمان الكامل، فأقول هو مؤمن ناقص الإيمان. إذن هذا الذي عليه السلف والأئمة أن هؤلاء العصاة معهم أصل الإيمان، ولو أطلقنا عليهم الإيمان على سبيل الأصل فلا بأس، كما يقول الخطباء الآن في المساجد: أيها المؤمنون، خاطبهم الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا، قال بعض المفسرين: الذين أقروا بأصل الإيمان وأتوا بأصله، آمنوا أكملوا إيمانكم. كما نقول يا مسلم آمن، يعني أنت مسلم الآن، حقق الإيمان الكامل، فهذا لا بأس أن تقول مؤمن. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية التي أراد يعني سيدها أن يعتقها، قال: أعتقها فإنها مؤمنة. مؤمنة يعني على أصل الإيمان. وقال الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة في العتق. مؤمنة أصل الإيمان، وليس هو الإيمان الكامل. إذن قال: هو عندنا مؤمن بذنبه، يعني مع ذنبه، فالذنب لا ينفي عنه الأصل، ولكن لا نثبت له الإيمان الكامل مع الذنب ولو كان صغيرة. يعني بعض الناس يستشكل يقول: كيف صغيرة يعني لا نثبت لصاحبها الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل لا يثبت إلا بالإتيان بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، هذا هو الإيمان الكامل. وبعض الناس يستشكل يقول: هل هذا معقول؟ هل يوجد هذا؟ كون العقول لا تتصور هذا، هذا ليس بدليل على أن هذا ليس بحق. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا كان موجود في عصور السلف، لكن الآن لما ضعف العلم وضعفت العزائم أصبح الناس يتعجبون أن يوجد رجل يعني لا يعصي. كان بعض الصالحين يضبط نفسه ويعرف، يعني حتى إن بعضهم يقول: عرفت بما ابتلاني الله بكذا وكذا، قلت يوما كذا وكذا. يعني رجل ابتلاه الله بالفقر، قال: عرفت بما ابتلاني الله بالفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. ما يعرف إلا هذه الكلمة، لو كان يعرف غيرها لذكر. قبل 40 سنة قال لرجل: يا مفلس. سبق لسانه لهذه الكلمة وعرف أنه ابتلي بها. أما اليوم كما قال الحافظ بن رجب، وهذا يتحدث عن عصره، يقول: أصبحنا اليوم لا نعرف من أين أصبنا في ذلك العصر، ونحن في هذا العصر أشد غربة، بل في المسلمين اليوم من يقترف الشرك وهو يعتقد أنه عابد لله ويعبد الصالحين والأولياء والقبور ويظن أنه من الأولياء، ويرتكب الكبائر ويظن أنه مجاهد في سبيل الله، كالذين يقتلون المسلمين، يفجرون في المساجد، يتقربون إلى الله بقتل آبائهم وأمهاتهم، ويعتقدون أنهم مجاهدون في سبيل الله. وبعضهم يقتل في رمضان وينشر أصحاب الفتنة من أقرانه أن فلان الليلة سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا كيف بلغت الفتن بالمسلمين. يعني كان الرجل كلمة يقولها يعرف أنها ذنب، يقول: عرفت بما ابتلاني الله بالفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. أما الآن لا يدري الإنسان من أين أصيب، ذنوب كثيرة والجهل عظيم، فعظم الجهل وكثرة الذنوب، والناس في غربة من دينهم إلا من رحم الله، من وفقه الله لطلب العلم وعرف دينه وعرف الإيمان وعرف شعب الإيمان وعرف الكبائر والصغائر، هذا يعرف نفسه هل هو مقصر أم أنه مؤدي لما أوجب الله عليه. وأما عامة المسلمين إلا من رحم الله يعني لا يعرف أنه عاصي. وأذكر رجلا، ولا أذكر هذه إلا للعبر، يعني في أثناء توجيه الحجاج في مناسك الحج جاءني رجل، ونحن في مقام الفتوى في مسجد قباء، فتحدث عن بعض الأمور فقلت له هذا من ذنوبنا والذنوب كثيرة وينبغي لنا أن نتوب إلى الله عز وجل. فقال هذا الرجل أنا لا أعرف أني أذنبت ذنبا فظننت أنه يمزح. قلت يعني هل أنت جاد؟ قال نعم هذا صحيح. قلت كيف ليس لك ذنوب؟ قال أنا ليس لي ذنب، لا أعرف أني أذنبت ذنبا. فنظرت في وجهي وإذا به حليق، وكان هناك شيء من الشاي فشرب الشاي بيساره. قلت أنا الآن أرى عليك مخالفتين، حلق اللحية وتشرب بيسارك، هذه كلها معاصي. قال حلق اللحية محرم، الشرب بيسار محرم. فهذا رجل الآن لا يعرف أن هذه ذنوب، ويظن أنه يعني مطيع لم يذنب، ولا ندري هذا ما هي الذنوب عنده، يعني ما تدري هذا الرجل لو فتشت يعني عنه يعني ما هي الذنوب عنده. فهذا دليل على جهل المسلمين، هذه نذكرها للعبر وللاتعاظ، فإن بعض المسلمين يقع في الذنوب وهو لا يدري. فهذه الذنوب مؤثرة في الإيمان يعني كما دلت على ذلك الأدلة. قال إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، هذا أمره إلى الله، هذا قول أهل السنة في هؤلاء العصاة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني هؤلاء تحت المشيئة. فأخذ العلماء ويغفر ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخذوا عبارة مشهورة في كتب الاعتقاد يقولون وأما العصاة فهم تحت المشيئة، أخذوها من هذه الآية تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، لا نقطع فيهم بشيء، لا نقول هم في النار ولا نقول هم في الجنة، ولكن نقول من مات على الإسلام فهو مسلم، مآله إلى الجنة، وقد يطهر بذنوبه يعني بدخول النار، وقد يعفو الله عنه، أمرهم إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام. لاحظوا هذه العبارات الجميلة في وصف معتقد أهل السنة، ولا نخرجه بالذنوب من الإسلام، يعني لا نخرجه بالذنب من دائرة الإسلام، ولا نثبت له الإيمان الكامل. قال ولا يوجب له بها النار، أي لا نوجب له بهذه المخالفة النار، نقول يجب على الله أن يعذبه، هذا قد حقت عليه كلمة العذاب، إنما يقال هذا في المشرك الذين حقت عليهم كلمة العذاب، أما العصاهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال حتى يكون الله الذي يحكم فيه بعلمه، الله عز وجل أعلم بعباده وهو يحكم فيه بعلمه وأدرى وأعلم بعباده سبحانه وتعالى، ويصيره إلى حيث شاء، يصيره إلى حيث شاء من جنة أو نار، من جنة أو نار. لكن هنا لا بد من تفصيل، عندما قال من جنة أو نار إذا كان مسلم فنقول ابتداء لا ندري هل يعفو الله عنه ويدخله الجنة أو يعذبه بذنبه فيدخله النار، لكن باعتبار المآل كل مسلم مات على الإسلام والتوحيد يعني مآله إلى الخروج من النار والدخول ودخول الجنة كما دلت على ذلك الأدلة. قال إلى حيث شاء من جنة أو نار. قال إلا أن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب، هذه عبارة كثير من الأئمة، نرجو للمحسن ونخشى على المسيء المذنب، وهذا مما يدل على أيضا أن صاحب الذنوب الذي يسرف على نفسه يخشى عليه ولا نقطع له بشيء، والمحسن الذي يداوم على الطاعة يرجى له الخير من الله عز وجل. قال بهذا ندين الله، أي بهذا نعتقد وندين لله عز وجل بهذا الاعتقاد، وبه نوصي من اقتدى بنا، هذا يقوله الإمام عبد الملك بن حبيب، نوصي به من اقتدى بنا، أي من أخذ بقولنا واقتدى بنا في العلم وأخذ بهدينا، وأخذ بهدينا وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة هم متبعون لهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الذي عليه أهل السنة وجمهور هذه الأمة. وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة وجمهور هذه الأمة، ما قال الأمة كلها، لأن الأمة فيه من أهل البدع، لكن جمهور الأمة يقرون بالحق، من حتى من بعض أهل البدع لديهم إقرار لبعض الحق، وأما الحق اجتمع في أهل السنة، وأهل السنة لا يجمعون على باطل، وإجماعهم هو الإجماع المعتد به في كل عصر. فإذا أجمع علماء العصر على أمر من الأمور فهذا دليل على أنه هو الحق إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: قال عبد الملك رحمه الله: ومعنى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتم شربة الخمر فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا. ثم قال المصنف رحمه الله: قال عبد الملك رحمه الله، يا عبد الملك بن حبيب، ومعنى حديث عبد الله بن عمر: إذا لقيتم شربة الخمر، يعني شراب الخمر، فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا أثر منقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وغيره كثير ينقل عن السلف في شراب الخمر والزنا وأكلة الربا وأهل البدع، يقولون: لا تسلموا عليهم، وإذا مرضوا لا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الإمام يفسر لنا هذا الأثر، كما يعني ذكرت في درس الأمس أن بعض طلبة العلم المتأخرين أخذوا بهذه الأثار وظنوا أنه لا يجوز أن يستغفر لمؤمن، ولا يصلى على مؤمن عاصي، ولا يسلم عليه، ولا يدعى له بالرحمة، وهذا جهل. هذا الاعتقاد هو الاعتقاد في المشركين لا في المسلمين، في عصاة المسلمين. فالإمام عبد الملك بن حبيب يبين المقصود من هذا الأثر، قال: إنما يعني نأخذ بذلك الرجل في خاصة نفسه، يعني نأخذ به في خاصة نفسه، يعني في التعزير وفي العقوبة. قال: ولا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا، لا يعني أن الصلاة تترك عليهم أصلا، يعني تترك عليهم لأن الصلاة عليهم لا تجوز. وهذا المعنى بينه شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، قال: إن من ترك الصلاة على بعض العصاة وبعض أهل البدع، إنما هذا من باب العقوبة والزجر لهم، لا أن الصلاة عليهم غير جائزة. وعلق على ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على صاحب الدين وعلى الغال الذي غل من الغنيمة، قال: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هؤلاء زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، زجرا لغيرهم عن مثل فعلهم، لا أن الصلاة عليهم غير جائزة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يدل على أن كل من مات من المسلمين لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين، فإذا أجمعوا جميعا على ترك الصلاة عليه أثموا، لأن هذا من الواجبات الكفائية التي لا بد للمسلمين أن يصلي بعضهم على من مات منه. هذا مشروع في كل مسلم مات لا بد أن يصلي عليه بعض المسلمين. يشرع لذوي الفضل والأئمة وأهل الفضل ترك الصلاة على هؤلاء من باب التأديب والزجر لغيرهم عن مثل فعلهم. فهذا الذي ذكره الإمام عبد الملك بن حبيب وذكره شيخ الإسلام بن تيمية هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الفقه لموقف السلف من هؤلاء، أنهم إنما يقصدون بذلك أن هذه الذنوب وهذه البدع غير المكفرة أنها لا تمنع من الحقوق التي أوجبها الشرع للمسلم، ولكن قد يفعل هذا بترك الصلاة على هؤلاء والاستغفار لهم أو حتى ترك السلام عليهم من باب الزجر، لا من باب أن الصلاة لا تجوز على هؤلاء. قال المصنف رحمه الله وأخبرني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي قال سئل سحنون عن قول مالك في أهل البدع الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء إنه لا يصلى عليهم فقال إنما قال ذلك تأديبا لهم ونحن نقول به على هذا الوجه فأما إذا وقفوا وليس يوجد من يصلي عليهم فأرى ألا يتركوا بغير صلاة. نعم هذا الأثر أيضا عن سحنون عن قول مالك في أهل البدع قال الإباضية والقدرية وجميع أهل الأهواء إنه لا يصلى عليهم, هذا قول الإمام مالك وقول الأئمة ويطلقون هذا وقال أهل البدع الأباضية والقدرية لا يصلى عليهم, فقال الإمام سحنون إنما قال ذلك تأديبا. انظروا لكلام الأئمة وفقه كلام السلف, وهذا يقوله سحنون صاحب مالك إنما قال ذلك تأديبا لهم ونحن نقول به, قال ونحن نقول به أنه لا يصلى عليهم من باب التأديب على هذا الوجه ونحن نقول به على هذا الوجه فأما إذا وقفوا وليس يوجد من يصلي عليهم فأرى أن لا يتركوا بغير صلاة, وهذا الذي قرره الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو مسبوق إليه من هؤلاء الأئمة مما يدل على أن ما ذكره الشيخ الإسلام ليس كما يظن البعض أن ابن تيمية تهاون في موقفه من أهل البدع, هذا قول السلف قبل شيخ الإسلام بن تيمية بل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فهذا الأثر أيضا في أهل البدع الذي يقول الآن بعض الشباب المتأخرين بعض طلبة العلم الصغار لا يصلى على مبتدع ولا يستغفر له ولا يدعى له, وإذا قال بعض العلماء الكبار وترحموا على بعض أهل البدع قال كيف العلماء الكبار هؤلاء يترحمون على أهل البدع, هذا مسلم إذا كان مسلما يجوز الترحم عليه, إنما الذي لا يترحم عليه هو الكافر والمشرك, ولهذا ينبغي الرجوع لأهل العلم الكبار فلا ينتقد العلماء الكبار بل يقتدى بهم فإن الاقتداء بهم خير, وهؤلاء العلماء أولى بالعلم وبالدين وأغير على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه فتنة يعني طلبة العلم الصغار في كل عصر يستنكرون على الكبار ما يجعلونه ذريعة للطعن فيهم, وهذا من قصورهم في العلم. فهذه أقوال الأئمة يعني يقول إنما قال ذلك تأديبا ونحن نقول به على هذا الوجه, قال فأما إذا وقفوا وليس يوجد من يصلي عليهم فأرى أن لا يتركوا بغير صلاة, ولهذا لو رأيت ناس اجتمعوا على ترك الصلاة على مسلم ولو كان من أفجر الناس فجورا في المعاصي تركوا الصلاة عليه فاكسب هذا الأجر وقم بهذا هذه الشعيرة في الصلاة على المسلم وصلي عليه حتى يعلم الناس أن الصلاة جائزة على كل مسلم مات ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا لا يكفر ببدعته. نتوقف عند هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل كيف نعرف من استمسك بالتوحيد؟ تعرف من استمسك بالتوحيد إذا عرفت التوحيد. ما هو التوحيد؟ هو توحيد الله, توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. توحيد الربوبية هو الإقرار لله عز وجل بأنه هو الخالق الرازق وأن مقاليد الأمور بيده, قال العلماء ضابطه اعتقاد أنه لا شريك لله في فعله, هو المتفرد بالخلق والرزق والإمداد وسائر تصريف شؤون الخلق هي بيده. فإذا أقر المسلم لله بالربوبية وأنه لا شريك لله في أفعاله، هذا إقرار بتوحيد الربوبية. وإذا أثبت الأسماء والصفات وأثبتها كما دلت عليها الأدلة ولم يتعرض لها بتحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما نقل الشيخ الإسلام بن تيمية أن أهل السنة يثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، يكون قد حقق توحيد الأسماء والصفات. وإذا عبد الله العبادات الظاهرة والباطنة وأخلص عبادته لله، فلا يعبد غير الله ولا يدعو غير الله ولا يحب المحبة التي لا تكون إلا لله، لا يحب غير الله المحبة التي لا تليق إلا بالله، وإنما يخلص المحبة لله والخوف لله والتوكل على الله، كذلك الأعمال الظاهرة كلها تكون لله، يكون حقق توحيد العبادة، هذا هو الموحد. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل يكفر من استحل شيئا مختلف في تحريمه كشرب الدخان؟ إذا كان الأمر مختلف في تحريمه فإنه لا يكفر المسلم بشيء مختلف في تحريمه، لأن العلماء اختلفوا، فإذا أخذ بقول من أقوال أهل العلم فإنه لا يكفر، وإلا لو لزم هذا لا كفر من قال بعدم تحريم هذا الأمر. فالمسائل الخلافية لا يكفر فيها، وإنما يكفر في على ما دلت عليه الأدلة والأمور الظاهرة البينة. وحتى عندما نتكلم في التكفير نقول يكفر، يعني هذا حكم مطلق لا يلزم تنزيله على المعين. فإذا قيل مثلا من اعتقد أن الربا غير محرم فهو كافر كما يقول العلماء، لا يعني أن نكفر يعني الجاهل، لو جاء جاهل أو حديث عهد بإسلام قال الربا هذا لا شيء فيه، البنك يعطي الفوائد باختياره ونحن نأخذ ما أعطينا، ونظر بعقله قال لا بأس بذلك، كما قال أهل الجاهلية قالوا إنما البيع مثل الربا، قال البيع مثل الربا، فهذا جاهل يعلم ولا ينزل عليه الحكم. أما إذا عرف الرجل الآية وأحل الله البيع وحرم الربا وعرف النصوص وكذب بذلك، هذا الذي لا شك في كفره. أما قوله كالدخان يعني لا يسلم له أن الدخان مختلف فيه اختلافا يعني يشكل، الذي عليه أكثر العلماء أن الدخان محرم للأثار المترتبة عليه، ولأن هذا فيه إنفاق المال في غير مصلحة وهو داخل في الإسراف وفي قاتل النفس وفي الإضرار بها وفي أذية المسلمين. فالعلماء عندما أفتوا بتحريمه يستندون إلى كثير من النصوص والأدلة التي تدل على أن تعاطي هذا الدخان أنه محرم. وإذا قصر فهم بعض المتأخرين عن هذا الأمر فهذا لا يؤثر في الحق. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما هي الأسباب التي تقي المسلم من الذنوب حتى الصغائر؟ الأسباب أعظمها تعظيم الله، المسلم لو عظم الله ما عصى الله طرفة عين، لكن إنما تقع المعصية للجهل بالله، كما قال الإمام الشافعي وقال غيره: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من تعصي؟ تعصي رب العالمين الذي قلبك بين الصبعين من أصابع الرحمن، تعصي من هذه الأنفاس التي تتردد في أجوافنا بيد خالقنا. والناس اليوم يعلمون إذا كانت لك مصلحة عند فلان لا تعاند هذا المسؤول أو من مصلحتك بيده، ولهذا يخضع الناس بعضهم لبعض في الدنيا من أجل مصالح الدنيا، فكيف برب العالمين الذي ما من مصلحة دينية ودنيوية إلا بيده سبحانه وتعالى. وإذا حصل المسلم الجرأة على ربه وخلى الله بينه وبين نفسه ولم يوفقه هلك، وإذا عصمه الله وأعانه وسدده وفق. فلا ينظر الإنسان إلى أن هذه صغيرة وهذه كبيرة انظر إلى عظم من تعصي معصية لرب العالمين، وهذه المعصية قد يختم الله على قلب هذا العاصي إلى أن يلقاه، وقد يقبضه على المعصية ويلقى الله وهو على معصية حتى وإن كان يقول أنها صغيرة، يلقى الله عاصيا. فعلى المسلم أن يراقب الله وأن يعلم أن الله مطلع عليه، وأن أنفاسه بيد خالقه وهدايته بيد خالقه، وأن هذه المعصية قد توجب الهلاك. كما قال العلماء المعصية بريد الكفر، المعصية تجر إلى أختها إلى أن تتكاثر الذنوب على الرجل فتهلكه والعياذ بالله. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين ما قررتم أنه لا يثبت لأحد الإيمان الكامل حتى يترك جميع الذنوب حتى الصغائر، مع قول النبي صلى الله مع قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ نعم، هذا السؤال مهم. هذه الآية في التكفير، الله عز وجل ما قال إن هؤلاء مؤمنون، قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا بينه الله، وهو أن المسلم إذا اجتنب الكبائر يرجى له أن تكفر عنه الصغائر، لكن دخوله الجنة بماذا؟ بعفو الله، بتكفير الصغائر. وأما الذي يدخل الجنة بوعد الله وهو الذي حقق الإيمان الكامل أتى بالواجبات وترك المحرمات الكبائر والصغائر، فهذه منزلته فوق منزلة الذي يدخل الجنة بالعفو، هذا يدخل الجنة بعدل الله بتوفيق الله له لهذا الأمر. فلم يقل، لم يأتي في الآية أن هذا مؤمن، وإنما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأنا عندما أحكي هذا أحكي قول السلف، والسلف ما قالوا إن العاصي لا يدخل الجنة كما فهم السائل أن الآية تدل على أن العاصي يكفر عنه قد يدخل الجنة، فما قال أحد أن العاصي لا يدخل الجنة، بل ذكرت أن بعض العصاة قد يدخل الجنة ابتداء بالتكفير والمغفرة وبشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. لكن هناك فرق بين أن يدخل الرجل الجنة ابتداء وله صغائر مكفرة أو له صغائر رجحت بها الحسنات، وبين تحقيق الإيمان الواجب الذي ذكر العلماء أنه لا بد أن يتحقق فيه جميع الواجبات وأن يترك جميع المحرمات. حفظكم الله. يقول السائل: كان والدي من أهل البدع، فما علي فعله تجاه والدي المتوفى؟ ادعو له ما دام أنه مقصر ويرتكب بعض البدع ولا يزال على الإسلام، فادعو له واستغفر له وأكثر من الصدقة عنه، فهذا من بره. وما دام أنه على الإسلام احمد الله أنك لم تمنع من الاستغفار له، هو مسلم. وأما من يسأل من بعض الذين آباؤهم ماتوا على الكفر والشرك، يعني لم يدخلوا في الإسلام أصلا، فهذا يسأل نقول له: لا تستغفر لمشرك ولا تدعو له ولا تتقرب لله بعمل تقول أحج عنه أو تصدق عنه. لكن ما دام أنه مات على الإسلام ولديه بدع غير مكفرة، فالحمد لله، ادعو له واستغفر له وتصدق عنه وحج عنه، لعل الله عز وجل يتقبل منك ويكفر بهذه الحسنات عنه ويغفر له. نعم. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، نريد مثال للذنوب الصغائر. لا أمثل بهذا، وليس من المصلحة أن يجرأ الناس وقال هذه صغيرة، ولهذا ما كان العلماء يذكرون هذا في كتبهم. ينبغي للإنسان أن يتجنب مثل هذه الأسئلة وأن يقال هذه صغيرة، بل إن بعض العلماء يقول لو استصغر الرجل ذنبا وقال هذه صغيرة قد تكون كبيرة، لأنه يحقرها. ولهذا ما كان من طريقة العلماء أنهم يفصلون في الصغائر، إنما يذكرون الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل البدعة تنافي التوحيد؟ البدعة على قسمين: البدعة المكفرة تنافي أصل التوحيد، والبدع غير المكفرة تنافي كمال التوحيد كالمعاصي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من هم أولياء الله؟ ويقول آخر: ما حكم من لا يحب أولياء الله؟ أولياء الله كما قال الله: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس بعد قول الله قول. المؤمنون المتقون هؤلاء هم أولياء الله. قال شيخ الإسلام بن تيمية في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ليس لهم لباس معين، وليس لهم رسم، وليس لهم هيئة، ويوجدون في طبقات الأمة، قد يوجدون في العلماء وفي العباد وفي العمال وفي الرجال والنساء، ليس لهم وصف إلا الإيمان والتقوى. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل الذين حققوا الإيمان والتقوى. وبين الله عز وجل في الحديث القدسي هؤلاء الأولياء، قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. هذه بيان منزلة الولي، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ثم بين الله من هو الولي، قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. هؤلاء هم أولياء الله. وأما قول السائل من لا يحب أولياء الله، هذا على خطر، لأن الله قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. من الذي يبغض أولياء الله؟ لكن من هم أولياء الله؟ لأن بعض الناس يصنف أفرادا ويقول: هؤلاء أولياء الله، ومن لم يحبهم فقد بارز الله بالحرب. أولياء الله هم المؤمنون المتقون. ومن قال كما قال أهل العلم: من قال إنه ولي لله فهو ولي للشيطان، ومن قال إنه في الجنة فهو في النار. إذا رأيت رجلا يقول: أنا ولي من أولياء الله، إذا دعوت استجاب لي، وإذا رقيتك شفاك الله، هذا اعلم أنه من أولياء الشيطان. ما قال هذا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما كانوا يربطون الناس بربهم. فلا يوجد ولي من الأولياء يزكي نفسه. أولياء الله كانوا يخشون الله، ما بلغوا هذه المرتبة إلا بخوفهم من الله. أبو بكر رضي الله عنه يقول: ليتني شعر في جبين عبد مؤمن. وعمر يمرغ خده في التراب يقول: ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهكذا السلف كلام كثير في هذا. لا يوجد أحد يبغض أولياء الله. وسادة الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم، وسيدهم وإمامهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فمن أحب هؤلاء فهو على خير عظيم. ينبغي التنبه أن بعض من يغلو في الصالحين ويتقرب لهم بالعبادات من دون الله، إذا نهي عن هذا قال: هؤلاء لا يحبون الأولياء. يعني إذا نهيت عن الطواف بالقبور والذبح للقبور، قال: هؤلاء لا يحبون الأولياء. بل قالوا أعظم من هذا، قالوا: هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. بل شيخ الإسلام ابن تيمية لما حذر من زيارة القبور، الزيارة الشركية والذبح لها والنذر لها، قالوا: ابن تيمية يمنع زيارة القبور. فهذه فتنة عظيمة، أن بعض الناس يأخذون أطراف الكلام. إذا نهيت عن الغلو في الصالحين قال: لا يحب الصالحين. إذا قلت له: لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، قال: لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يوجد مسلم يعني لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل المؤمنون يعتقدون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم تفوق محبتهم لأنفسهم، ويفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، ويحبون أهل بيته أعظم من محبتهم لأهليهم؟ لكن هذه المحبة الصادقة، كما قال أحد أهل البيت رضي الله عنهم، قال لبعض أتباعه: أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام. هذا الذي نحن ندعو إليه، نقول أحبوا الأولياء حب الإسلام ولا تحبوهم حب الأصنام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أثناء خطبة الجمعة أردت أن أصلح جلستي فوكزت الذي بجانبي بيدي فاعتذرت له، فهل هذا يعد من اللغو؟ نعم، لا تتكلم في الخطبة، لا تتكلم، حتى جاء في الحديث من قال لأخيه أنصت فقد لغى. إذا صعد الإمام الخطيب المنبر لا تتكلم ولا تحدث شيئا ولا تعبث بشيء حتى مقام النصح، لا تنصح أحد ولا تقل لمن يتكلم أنصح ولا تعتذر لمن أخطأت عليه. بعد ما تفرغ من الصلاة تعتذر إليه. وبعض العلماء قال أنه حتى لا يجوز الكلام قبل الصلاة إلى أن تفرغ من الصلاة، حتى إذا فرغت الخطبة بعض الناس يتوسع يتكلم، وهذا يمنع منه بعض أهل العلم وإن كان في المسألة خلاف. أما في أثناء الخطبة لا يجوز الحديث حتى النصح، لا تقل للرجل أنصت ولا تعتذر ولا تفعل شيئا. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. رد السلام أثناء الخطبة ولا يرد السلام، ولا ليس لمن أتى والخطيب يخطب أن يسلم على الناس، لأنهم في عبادة، مثل الآن الصلاة ومتلبس بالصلاة لا يرد السلام وهو يصلي. وكذلك الاستماع للخطبة عبادة، عبادة لا يجوز فيها الكلام، كما أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام. الطواف عبادة، لكن أجيز لنا ورخص لنا أن نتكلم في الطواف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: جماعة خرجوا إلى رحلة وهم عدد كبير، وصادف يوم جمعة ولا يوجد مسجد، هل يجوز لهم إقامة صلاة الجمعة؟ أما يجوز فنعم، على الصحيح أن الجمعة تصح وتنعقد بما تنعقد به الجماعة، خلافا لبعض ما قاله بعض الفقهاء، قالوا أنه لا تنعقد إلا بأربعين رجل، لكن الصحيح أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة. فلو أن خطب فيهم أحدهم وصلوا صلاة الجمعة فهي صحيحة، لكنها لا تجب عليهم، لأن الجمعة إنما تجب على المقيم وهؤلاء في سفر. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: في بلادي يوجد بعض المسلمين يجتمعون في بيت المتوفى اليوم السابع لوفاته للدعاء له، هل نسميهم كفار؟ لا، هذه مخالفة، ولكن لا تقول كفار، هذه مخالفة، بدعة إضافية تخفى على بعض المسلمين، وينبغي الحذر من التشديد، لأن في مقابل التهاون في السنة بعض الناس مشدد، إذا خالف المخالف قال كافر خرج من الدين. لا، هذه مخالفة من البدع لا توجب الكفر، وينبغي نصح هؤلاء، لأنهم كلهم يريدون الخير، لا يوجد مسلم الآن يفعل هذه الأمور يريد أن يسخط الله، لكنهم كما قال ذلك الجاهل، قال أنا لا أعلم لي معصية وهو لا يدري، وهؤلاء يظنون هذه قربة، فعلموهم، ينبغي لطلاب العلم أن يرفقوا بالناس ويعلموهم ويبينوا لهم، ويتقرب هؤلاء الطلبة الكبار في السن ويحثونهم على الخير ويرحمونهم ولا يسارعون إلى تبديعهم وتكفيرهم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تربية الثعلب؟ ما الفائدة من تربية الثعلب؟ يعني هذه أمور لا خير فيها ولا نفع فيها، سان يربي ثعلب ولا يقرأ القرآن، يعني يضيعون أوقاتهم في هذه الأمور التي لا خير فيها. نعم، هذا والله أعلم.